بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا أتمم لنا نورنا. إنسان يحتاج إلى ذلك النور. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. كان ذلك القرآن هو مصدر النور. كيف السبيل لكي نتعامل مع كتاب الله عز وجل لكي نحصل على ذلك النور؟ سورة الكهف، سورة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وقرر علينا هذه السورة في كل أسبوع؟ الحمد لله. فلتصبر مع أهل الطاعة ولتصبر على أهل الطاعة. ينبغي أن تدقق النظر وتعيد النظر المرة بعد المرة في هذه الصحبة التي تلفت معها. فلا تصاحب إلا أصحاب الهمة العالية. لا تقامر بنفسك ولا تقامر بنفسك ولا تجازب بحياتك. الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. الدنيا تستحوذ على أهلها. نسى تماما أن الدنيا إلى زوال، أن الدنيا إلى فناء. إن ظن في نفسه أنه خلود فلا موت، في المقابل نسى الآخرة. انشغل بهذه الوسائل عن هذه البغية التي ينبغي ألا يغفل عنها العباد. لا تصاحب إلا مؤمنا، فلا تجد عند ذلك المؤمن إلا كل خير. إن نسي الإنسان حيذكره، وإن جهل الإنسان حيعلمه. تجد هذه الثمار دوما عند المؤمن. من أنت؟ فمن أنت؟ من أنت أيها الإنسان؟ من أنت حتى يكون ذلك التكبر، هذا الاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى؟ وبما تستطيع على خلق الله تعالى؟ تستطيع على خلق الله بما لا تملك أنت قبل أن تلفظ على ظاهر هذه الأرض. أين أنت؟ أين كنت قبل أن تلفظ على ظاهر الأرض؟ استحوذ عليه الشيطان ومال بقلبه وبكليته إلى الدنيا، فنسى ذكر ربه سبحانه وتعالى. لا تصاحب إلا مؤمنا. كلمات ألفاظ معدودة حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها من تصاحب ومن تصادق، مع من تجتمع، مع من تأتلف، مع من تتكلم، مع من تجلس، في كلمات معدودة. طغيان المادي، كيف ينشغل بعطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا؟ ينشغل بها عن المنعم سبحانه وتعالى، ينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. وكلما ازدهرت معه الدنيا كلما كان أشد نسيانا للآخرة. ذلك التحذير الدائم من الرب سبحانه وتعالى: إياك أن تنشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. أنت لست في الدنيا إلا لكي تبتلى، فإياك والاغترار بزينة الدنيا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. من زينة الدنيا المال والأولاد. لا تنشغل بمالك ولا بأولادك عن طلب الآخرة. البغية

ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فقد نادى الله عز وجل علينا بنداء الإيمان. نادى الله عز وجل علينا بذلك النداء الذي تهف له النفوس وتطمئن إليه القلوب عندما يتحرك ذلك الباعث من بواعث الإيمان في قلب الإنسان حتى يندفع أن يستجيب لنداء ربي سبحانه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. فالله عز وجل بيّن لنا أنه لا سبيل للإنسان أن يجوز هذا الصراط المستقيم في هذه الظلمة الحالكة إلا من خلال ما يعطاه الإنسان من ذلك النور. والله تعالى بيّن لنا ذلك المشهد أن المؤمنين يسيرون على ذلك الصراط المستقيم في هذه الظلمة الحالكة من خلال ذلك النور الذي منحهم الله عز وجل إياه. وعندما يرون ذلك المشهد أن الله تعالى ينزع ذلك النور الذي أعطاه للمنافقين حتى إذا كانوا أحوج ما يكونون إليه في بداية الصراط نزع منهم ذلك النور، عند ذلك يلجأ المؤمن إلى رب سبحانه وتعالى ويدعو بذلك الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والإنسان يحتاج إلى ذلك النور، لا نقول في الآخرة فحسب، ولكن نحتاج إلى ذلك النور في الدنيا كما نحتاج إليه في الآخرة. وكما أننا لا نستطيع أن نجوز هذا الصراط بأمان وسلام إلا من خلال ذلك النور الذي يعطيه لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، كذلك أيضا نحتاج إلى ذلك النور في الدنيا حتى نقطع ذلك الطريق في ظلمات الدنيا، ولا سبيل لنا بذلك إلا من خلال ذلك النور الذي يعطيه إيانا ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا ذلك حاجة الإنسان الشديدة إلى ذلك النور في الدنيا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الإنسان يحتاج إلى ذلك النور في الدنيا كحاجتنا إلى ذلك النور في الآخرة. فكما أنه لا تكتب النجاة للإنسان على ذلك الصراط في هذه الظلمة الحالكة التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال ذلك النور، كذلك أيضا لا نستطيع أن نستطيع في ذلك أو نقطع ذلك الطريق في ظلمات الحياة إلا من خلال ما نستطيع به في هذا الطريق من آيات الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك نقول من أين نأتي بذلك النور، من أين نحصل على ذلك النور؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن مصدر ذلك النور هو ذلك الكتاب الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي بين أيدينا. وكما استمعنا للآيات إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. لا نقوى أبدا على قطع الخطوات في ذلك الطريق إلا من خلال استضاءة الإنسان بنور القرآن، هو المصدر الذي من خلاله نحصل على ذلك النور، وبحسب أخذ ذلك العبد من كتاب ربه يكون له ذلك النور الذي يسعى به في الدنيا، وكذلك تكتب له النجاة في الآخرة عند ربه سبحانه وتعالى عندما يعطى ذلك النور أحوج ما يكون على ذلك الصراط في الظلمة الحالكة. لذلك وصف الله عز وجل لنا ذلك الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله تعالى كما يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكانت هذه الحاجة الشديدة للإنسان، هذه الحاجة العظيمة في احتياج إلى ذلك النور حتى نقطع من خلاله ونستضيء من خلاله في ظلمات الحياة كما نستضيء من خلال ذلك النور ونحن نسير على صراط الله عز وجل يوم القيامة. كذلك أيضا حتى ننظر إلى أهمية ذلك المطلب أنه لا حياة ولا نجاة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا من خلال حصول الإنسان على ذلك النور. ننظر إلى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد بات ليلة من الليالي عند خالته ميمونة في نوبتها حتى يرقب عن قرب كيف يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال أنه قام إلى شن معلقة ثم توضأ ثم بدأ يقطع من قيام الليل حتى كان يقول في دعائه، يقول في صلاته، يقول في سجوده، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يدعو بذلك الدعاء. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، صاحب المقام المحمود، والجنة لا تفتح أولا إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى دعائه، يدعو في صلاته، يدعو في سجوده كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بل يدعو بذلك الدعاء في مرواحه إلى الصلاة. هذا كله مما وصف لنا ابن عباس رضي الله عنهما. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه، يدعو بذلك الدعاء في صلاته، يدعو بذلك الدعاء في سجوده، يدعو بذلك الدعاء وهو في مشي إلى الصلاة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعل في قلبي نورا، قلب ينور بطاعة الله تبارك وتعالى، قلب ينور بآيات الله عز وجل عندما تسكن هذه الآيات في ذلك القلب، واجعل في لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. ثم طلب ذلك النور أن يحاط به من جميع الجهات الست: ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. هذا من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلبه المستديم لرب سبحانه وتعالى أن يجعله يحاط بذلك النور من جهات الست، بل يجعل ذلك النور في كل عضو من أعضائه، بدءا من الأعضاء الداخلية وكذلك الأعضاء الخارجية. في لسانه، لو تخيلنا لو كان في لسان ذلك النور، ما نطق ذلك اللسان إلا بطاعة الله عز وجل، لا يعرف السبيل إلى المعصية أبدا. كذلك أيضا السمع، واجعل في سمع نورا، فلا يستمع إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لا ينظر إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، واجعلني نورا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول أن هناك أعمال نستجلب من خلالها ذلك النور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. انظر خطوات الإنسان يقطعها من بيته إلى المسجد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه البشرة لمن؟ للمشائين في الظلم إلى المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هذا سبيلك للحصول على ذلك النور الذي نحتاج إليه في سيرنا في الدنيا، كما نحتاج إليه أشد ما نحتاج في الآخرة عندما نكون على الصراط. وكما بينا أن الله تعالى بين لنا أن هذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو النور المبين، النور الواضح، النور البين: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن كان ذلك القرآن هو مصدر النور، فكيف السبيل لكي نتعامل مع كتاب الله عز وجل لكي نحصل على ذلك النور؟ فكل آية من آيات الله تبارك وتعالى نحتاج إليها، كل آية، كل خطوة نخطو بها في هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى دار الآخرة في الدنيا، نحتاج مع كل آية من آيات الله تبارك وتعالى. فلا سبيل أبدا أن نتغافل عن كتاب ربنا، ولا سبيل أن نتغافل عن آيات الله تبارك وتعالى، بل كل آية تمثل ذلك النور الذي نحتاج إليه. فعلى ذلك إن وقفنا على معالم ذلك الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، فكيف نحصل على ذلك النور من خلاله؟ نقول: نتعامل مع صور القرآن، وحسبنا هذه الصورة التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعامل معها في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك، سواء كان في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. صورة نقرأها، صورة لعل الكثرة الكثيرة يحفظون تلك الصورة، وإن لم يكن يحفظون آيات تلك الصورة فإنهم يعلمون مواضيع تلك الصورة، ألا وهي صورة الكهف، صورة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. ألا يكون لنا وقفة مع ذلك البيان وهذا الإرشاد؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقرر علينا هذه الصورة في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك؟ أدنى ما يقرأ الإنسان هذه الصورة هو أن نقرأها مرة في الأسبوع في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، بل حري بك أن تقرأ هذه الصورة تباعا ولا نتغافل ولا نتكاسل عنها حتى نحصل من خلالها على ذلك النور. وهذه الإضاءة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولتسمع إلى ما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده وفي تحفيز العباد أن يتابعوا القراءة لهذه السورة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نقول غير ذلك من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة. كفى من فضائلها أنها الصورة العاصمة من فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، صورة الكهف هي الصورة العاصمة من فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن فتنة الدجال هي شر غائب ننتظر. نقول: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. ما من نبي، نتخيل، ما من نبي بعثه ربنا سبحانه أرسله إلى قومه إلا وكان ينذر قومه الدجال، شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة هي صورة عاصمة من فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ العبد صورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين من مقامه إلى مكة، من مقامه إلى عنان السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما لنا نزهة في قراءة السورة؟ ولو قرأناها ليس المقصود والقراءة الحلقية أن نقرأ هذه السورة ونردد آيات تلك السورة دون أن نقف على المعاني التي اشتملت عليها السورة. وكأنها في كل أسبوع يبدأ ذلك التقرير إقرارات يقر بها الإنسان ويقف معها مع بنود تلك السورة حتى نصحح المسار، وأن حتى يصحح العبد المسار. السورة اشتملت على العديد من المواعظ والنصائح والحكم، فعلى ذلك عندما نقرأ السورة ابتداء نستصحب هذه المعاني قبل البدء في قراءة السورة. وهذه السورة كما هو معلوم كيف افتتحت تلك السورة، افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. انظر، هذه الصورة افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله، لسانك يلهج بحمد الله تبارك وتعالى، ولعلها كلمة ينطلق بها اللسان، ولكن نريد عندما نقول الحمد لله حالك كحال هذا الإنسان الذي وقع في مهلكة ثم نجاه ربنا سبحانه وتعالى منها. ما رأيكم لو قال ذلك العبد تذكر هذه المهلكة التي نجاه الله عز وجل منها إذا قال الحمد لله؟ فبأي صورة يقول الحمد لله؟ نتخيل لو كان ذلك الإنسان مر على مهلكة وكاد أن يقضى على ذلك الإنسان ثم كتب الله عز وجل له النجاة، لو نطق ذلك العبد وقال الحمد لله، أترون أن ذلك العبد إن قال الحمد لله يقول الحمد لله كما نقول نحن الحمد لله نجري هذه الكلمة على اللسان؟ نقول لا، بدن هذا الإنسان ينطفئ عندما تذكر ذلك المشهد بالحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لو تخيلنا أن الله تعالى لو لم ينزل هذا الكتاب على رسوله، أن الله تعالى لو لم يرسل لنا ذلك الرسول لكي يعلمنا من آيات الله عز وجل ويعلمنا الحكمة ويرينا ذلك الطريق إلى تزكية النفوس، كيف كان ذلك الحال؟ كيف حالك عند ذلك إن كان ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل علينا ذلك الكتاب ولم يرسل لنا ذلك الرسول لكي يعلمنا كيف نقرأ في كتاب الله، كيف نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى؟ بالإضافة أن هذا كتاب لا ضلال فيه ولا زيغ، ولكنه كتاب ينطق بالحق، كتاب على استقامة، كتاب مستقيم يهدي إلى صراط الله عز وجل المستقيم. فإن قال العبد الحمد لله أقول الحمد لله عندما أتخيل لو لم يكن ذلك الكتاب، لو لم يكن ذلك الرسول الذي يعلمنا كيف نقرأ في كتاب الله، لو كان ذلك الكتاب قد اشتمل على ضلالات أو أكاذيب كيف كان ذلك الحال؟ كيف كنا نستطيع أن نحقق الغاية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها؟ لا سبيل لنا أبدا إلا من خلال أن نسير خلف كل آية من آيات الله عز وجل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما هذه الصورة افتتحت بالحمد لله، ولو تأملنا إلى الصورة السابقة لها بماذا ختمت الصورة؟ بماذا ختمت صورة الإسراء؟ وقل الحمد لله، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، الله عز وجل يطلب منك أن تلهج بذكر سبحانه وتعالى، أن تلهج بحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا الكتاب للنظارة والبشارة، هذا الكتاب للنظارة والبشارة. الله عز وجل يخوف العباد من عقوبته، من عذابه الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمخالفين. نقول ما الحكمة في ذلك؟ حتى يعود العباد إلى طريق ربهم مستقيم. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لماذا كان ذلك التخويف؟ لماذا يخوف ربنا سبحانه وتعالى العباد من عقوبته لمن عصى وخالف؟ قلنا حتى نعود من قريب ونستقيم على طريق الله المستقيم. فكان ذلك الكتاب للنظارة والبشارة، للنظارة والبشارة. عند ذلك النظارة لمن خالف والبشارة لمن كان طائعا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إياك والشرك، تحذير من الشرك. الله عز وجل يحذر من الشرك، أو أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله من صاحبة أو ولد، أو أن تكون معطلا لصفات الرب سبحانه وتعالى، أو محرفا لصفات الله تبارك وتعالى، أو ممثلا أو مكيفا لصفات الرب سبحانه وتعالى. فكانت هذه النظارة إياك والشرك. لذلك حنعلم أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه لا سبيل لقبول العبد عند ربه إلا عندما يأتي بعقيدة صافية خالية من أي معلم من معالم الشرك، كما قال الله عز وجل وكما ختمت بها الصورة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى ذلك إياك أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله، أن تنسب إليه الصاحبة أو الولد، أو أن تكون نافعا لصفات الله عز وجل المثبتة، أو أنك تكون معطلا لصفات الرب سبحانه وتعالى، أو مكيفا لصفاته أو ممثلا لصفاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية الصورة حقيقة الدنيا حتى لا يغيب عن أنظارنا. الله عز وجل يبين لنا الدنيا وكيف أن الدنيا زينت، ولماذا زين الله عز وجل الدنيا، لماذا ظهرت الدنيا في زينتها وفي زخرفتها. قال ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انظر إلى الدنيا في البداية، هذه أمور مبادئ أعمدة لابد أن توضع في قلبك، حقيقة الدنيا وصورة التعامل إلى الدنيا، بل ذكر الله عز وجل نهاية الدنيا، الدنيا وكأنها سراب، الدنيا إلى زوال إلى فناء، فكيف تأمن إلى أمر فان، كيف تأمن إلى أمر زائل. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إلى زوال. انظر إلى ما زينت به الدنيا، اعلم أنه إلى زوال، اعلم أنه إلى فناء. والله عز وجل ذكر لنا أن هذه الدنيا زينت وظهرت في زينتها، ولكن كل ذلك من أجل ابتلاء العبد، أيكم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، ما الذي سيتعامل مع الدنيا بهذا المنظور، أم أن الدنيا سيستدرك العبد من خلالها؟ إياك أن تستدرك من خلال ما زينت به الدنيا. فالمؤمن عندما ينظر إلى الدنيا لا يكون محل نظر العبد هو الدنيا فحسب، ولكن المؤمن دوما ينظر إلى ما بعد الدنيا، نظر المؤمن إلى ما بعد الدنيا، لا يكون نظر المؤمن إلى تحت أقدامي، أو نهاية نظر المؤمن ينتهي مع نهاية الدنيا، نقول لا، نظر المؤمن يكون ما بعد الدنيا كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الدنيا لا تستطيع أن تغر ذلك المؤمن بأي حال من الأحوال، لا تستطيع أن تأخذ بنظري. لماذا؟ لأنه يرى الدنيا من ورائها، يرى الدنيا من خلال ما وصف لنا الخالق سبحانه وتعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم تأتي أولى القصص التي اشتملت عليها هذه الصورة، وهي قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، طائفة مؤمنة. هذه الطائفة اجتمعت وائتلفت على الإيمان بربها سبحانه وتعالى، وعلى توحيده، وعلى إفراده، وعلى إخلاص العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، وفروا من الفتنة، وفروا من قومهم عندما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى. فعند ذلك لم يطب لهؤلاء أن يروا القوم على الشرك ولم يعتذروهم، ولكن فروا فرارا بهذه الفتنة، فروا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فوصف الله عز وجل لنا أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هؤلاء أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصحبة المؤمنة ائتلفت واجتمعت على إفراد العبودية لله تبارك وتعالى. وعلى ذلك ننظر إلى الصحبة، انظر إلى الرفير، انظر من تصادق، من تصاحب. ولا بد أن نعيد الكرة بعد الكرة والنظرة بعد النظرة في الصحبة التي اختارها ذلك العبد. فقد تكون صحبة صالحة في وقت ما، ولكن قد يطرأ الفساد عليها، فلا بد من تغيير الصحبة. قلنا لماذا؟ لأن الأمر لا يحتاج إلى مجازفة ولا يحتاج إلى مقامرة. لا تقامر بحياتك، لا تقامر أبدا ولا تجازف بحياتك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذه الصحبة المؤمنة. وكيف نلتزم هذه الصحبة المؤمنة؟ لأن فيها النجاة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكانت هذه الصحبة التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وكيف توكلوا على ربهم ولجوا ربهم سبحانه وتعالى ولاذوا بجنابه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذه الطائفة آمنت بربها سبحانه ولم تشرك بعبادة ربها أحدا، بل أنها اعتزلت القوم من أجل أنهم قد اتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى لا دليل لهم فيها ولا برهان. فكانت هذه الصحبة. وعندما نقرأ في قصة أصحاب الكهف نرى خواتيم هذه القصة في ذلك التوجيه الذي كان الخطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبعدما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هذه الصحبة المؤمنة التي اجتمعت وأتلفت على طاعة ربها سبحانه وتعالى، كان ذلك الخطاب الموجه من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب إلى أمته، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر إلى ذلك الإرشاد، إلى هذه النصيحة من الرب سبحانه وتعالى، إلى هذه الوصية من الرب سبحانه وتعالى. من تصاحب؟ من تصادق؟ مع من تأتلف؟ مع من تجتمع؟ فالله تبارك وتعالى وجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما يوجه الخطاب إلى الأعلى فهو من باب أحرى أن يكون للأدنى. إن كان ذلك الخطاب وجه إلى الأعلى، إلى شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحرى بنا ثم أحرى أن يكون ذلك الخطاب لنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآيات تتكلم عن الصحبة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فكان ذلك الإرشاد والنصح والتوجيه والإرشاد من الله تبارك وتعالى. من تصاحب ومن تصادق؟ مع من تقضي الليل والنهار؟ مع هذه الصحبة المؤمنة التي أخلصت لربها سبحانه وتعالى، أصلحت الاعتقاد وأصلحت الأعمال. لا شك أنك تنتفع بهذه الصحبة انتفاع في الدنيا كما تنتفع بها في الآخرة، وليس أصحاب الغار منا ببعيد. هؤلاء الثلاثة عندما أطبقت هذا الحجر على فتحة الغار، عندما أغلقت فتحة الغار بذلك الحجر، كيف كان النجاة؟ النجاة عندما تضافرت هذه الجهود، كل منهم دعا بعمل صالح تقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، لكنهم لا يستطيعون الخروج، حتى إذا كان الثاني ثم كان الثالث، كل منهم دعا ربه سبحانه وتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بعمل صالح تقرب به إلى الله عز وجل. فالله تعالى كتب لهم النجاة في الدنيا، كما أن هذه الصحبة المؤمنة تنتفع بها في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فهذا التوجيه من الرب سبحانه وتعالى، فلتصبر على أهل الطاعة، ولتصبر مع أهل الطاعة، فلتصبر مع أهل الطاعة، ولتصبر على أهل الطاعة، لأن الشيطان حيحاول أن يفرق ذلك الجمع بعدما اجتمع على طاعة الله عز وجل، يحاول بكل الأساليب وبشتى الطرق أن يفرق بين هذه الجموع المؤمنة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى، أصلحوا الاعتقاد وأصلحوا الأعمال وتوجهوا بكليتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه النظر: إياك أن ينصرف البصر عن أهل الطاعة فتنظر إلى أهل الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه كانت القصة الأولى، القصة تتحدث عن الصحبة المؤمنة، وأنك ينبغي أن تدقق النظر وتعيد النظر المرة بعد المرة في هذه الصحبة التي تلفت معها. في هذه الصحبة هل توصلك إلى طاعة الله تبارك وتعالى؟ فليس المقصود أن تصطحب هذه الصحبة التي في ظاهرها الصلاح، ولكن أين هذه الأعمال أن تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى؟ فلا تصاحب إلا أصحاب الهمة العالية التي يبخلون بإنفاق لحظة واحدة في غير طاعة الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان ذلك النصح والإرشاد من الله تبارك وتعالى الرسول وللمؤمنين بصفة عامة، أنه ينبغي أن تلازم الصحبة المؤمنة، أن تدقق النظر، أن يكون عندك المعايير التي تختار على أساسها هذه الصحبة التي تجتمع معها وتأتلف معها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نعيد الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة، أن ندقق النظر مرات ثم مرات في تلك الصحبة، عسى أن يكون قد طرأ الفساد على بعض هذه الصحبة، فعند ذلك لا تغامر بنفسك ولا تقامر بنفسك ولا تجازب بحياتك، فالأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. وكانت القصة الثانية هي قصة للطغيان المادي، قصة للطغيان المادي، كيف أن الدنيا تستحوذ على أهلها، فعند ذلك ينسى تماما أن يكون هناك آخرة، أو أن مرض ذلك العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يغتر بما عليه هذه الدنيا من ازدهار، فقد أقبلت بكليتها على ذلك الرجل بزينتها وبزخرفتها، فعند ذلك مال القلب إلى الدنيا وانشغل القلب من الدنيا، فعند ذلك نسى تماما أن يكون هناك آخرة، أو أن مرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وما كانت الدنيا إلا كما قال الله تعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نسى تماما أن الدنيا إلى زوال، أن الدنيا إلى فناء، ولكن ظن في نفسه أنه خلود فلا موت. فكانت هذه القصة الثانية التي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إلى الاغترار، بماذا يغتر؟ يغتر بما هو زائل، يغتر بما فان. نقول: كيف أتى له ذلك الأمر؟ كيف اغتر بهذا السراب؟ قلنا: لأن الشيطان ما زال مع ذلك الإنسان، استحوذ عليه الشيطان حتى أنسى ذلك أن يكون هناك آخرة، حتى أنساه تماما أن هناك رب، هناك حقوق لذلك الرب على الإنسان في مالي وفي بدني وفي صحته وفي وقته، ولكن نسى تماما ذلك الأمر. أتته الدنيا زاهية في زينتها وفي زخرفتها، استحوذت هذه الدنيا على قلب ذلك الرجل، فمال بقلبه إلى الدنيا وفي المقابل نسى الآخرة، انشغل بهذه الوسائل عن هذه البغية التي ينبغي ألا يغفل عنها العباد. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم غداة وعشية يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لو انصرف النظر عن أهل الطاعة فلم تنظر إلا إلى أهل الدنيا، ولو نظر العبد إلى أهل الدنيا لمال القلب إلى أهل الدنيا ونسى تماما أن يكون هناك آخرة، أو أن يكون مرد ذلك العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان له ثمر فقال لصاحبه يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لما رأى ذلك الازدهار والثمار قد طابت، ونقول على ذلك ما ظن أن يكون هناك آخرة، ما ظن أن يأتي شيء على هذه الحديقة وتلك البساتين حتى تمحل تماما، ولكنه كما قال وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى: ودخل جنته وظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أقول ده بل ظن في نفسه أن ذلك العطاء في الدنيا ملازم لعطاء الآخرة. نقول: هذا من جهله، ولكن انظر إلى الصاحب المؤمن: لا تصاحب إلا مؤمنا، فلا تجد عند ذلك المؤمن إلا كل خير. إن نسي الإنسان حيذكره، وإن جهل الإنسان حيعلمه، حتجد هذه الثمار دوما عند المؤمن. لذلك لا تصاحب إلا مؤمن. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يذكره ببداية الخلق، من أنت؟ يحتاج الإنسان في بعض اللحظات أن يقف وأن يوقف الناس أمامه ثم يقول: من أنت؟ لأنها كفاك طغيانا وغرورا وبغيا، كفاك غرورا وطغيانا وبغيا، فمن أنت؟ من أنت أيها الإنسان؟ من أنت حتى يكون ذلك التكبر، هذا الاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى؟ وبما تستطيل على خلق الله تعالى؟ أنت تستطيل على خلق الله بما لا تملك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظر إلى الصاحب المؤمن، انظر ماذا قال ذلك الصاحب المؤمن في وعظه وفي نصحه لذلك الذي كان ظالما لنفسه. قال له صاحبه يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. الإنقاذ كله في تعلم معالم التوحيد وتثبيت هذه القواعد والدعائم في قلب الإنسان. ولا يتحرك العبد ولا يسكن ولا يتكلم ولا يفعل إلا من خلال ما يمليه قواعد الإيمان على الإنسان. فهذا إنسان لا تنسى أبدا، لا تنسى بداية الحياة، بل لابد أن ترجع إلى وراء من أنت قبل أن تلفظ على ظاهر هذه الأرض. أين أنت؟ أين كنت قبل أن تلفظ على ظاهر الأرض؟ أين أنت من 100 عام؟ أين أنت من 200 عام؟ أين أنت من 300 عام؟ أين أنت عند ذلك؟ ولكنه استحوذ عليه الشيطان ومال بقلبه وبكليته إلى الدنيا فنسى ذكر ربه سبحانه وتعالى. فكان ذلك الصاحب، انظر، لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا الصاحب المؤمن النسى العبد يذكره، إن كان جاهلا يعلمه. لا تجد من المؤمن إلا كل خير، إن كان أمرا لك بمعروف أو نهيا لك عن منكر. هذا هو المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقول في كلمات ألفاظ معدودة حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها من تصاحب ومن تصادق، مع من تجتمع، مع من تأتلف، مع من تتكلم، مع من تجلس، في كلمات معدودة. الأمر لم يحتاج إلى محاضرة مطولة، ولكن قال لا تصاحب إلا مؤمنا، كلمات معدودة. المؤمن يأخذ هذه الكلمات ثم يكون مدار العمل بناء على تلك المواعظ والنصائح التي أزداها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ذلك الصاحب، قال له صاحبه يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا كلام يوجه إليك أنت أيها الإنسان، أنت أيها المغرور، أنت أيها المستطيل، أنت أيها المنشغل بهذه الوسائل عن المقاصد الأساسية. من أنت؟ أين كنت؟ ما أنت؟ ما لم تخلق إلا من تراب، وما أنت إلا كنت بذرة في رحم الأم من خلال ذلك الماء الحقير الذي وضعه الرجل الأب في رحم الأم كنتيجة لشهوة حركت ذلك الرجل حتى وضع هذه النطفة في رحم الأم. ثم بعد ذلك تحولت من طور إلى طور حتى كنت على تلك الحالة، حتى أخرجك الله عز وجل وأنت لا تملك لنفسك شيئا، حتى طعام الإنسان لا يقوى أن يتناول ذلك الطعام لو وضع أمامك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكان ذلك المثل الثاني، هو صورة الطغيان المادي، كيف ينشغل الإنسان بالمال، كيف ينشغل بعطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، ينشغل بها عن المنعم سبحانه وتعالى، ينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. وكلما ازدهرت معه الدنيا كلما كان أشد نسيانا للآخرة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. كل ما الإنسان يأخذ من الدنيا كل ما ينسى الآخرة أو ينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب عندما يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله: شغلتنا أموالنا وأهلنا، انشغلوا بالمال والأهل. عندما يدعوهم للجهاد في سبيل الله عند ذلك انشغلوا بأموالهم وانشغلوا بأولادهم. لذلك كان التحذير الدائم من الرب سبحانه وتعالى: إياك أن تنشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، أنت لست في الدنيا إلا لكي تبتلى، فإياك والاغترار بزينة الدنيا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لذلك بعد هذا الطغيان المادي وكيف استحوذ الدنيا على ذلك الرجل وكيف مال بقلبه ميلا عظيما إلى الدنيا حتى نسى الآخرة، تأتي بعد ذلك الآيات لتعقد لنا هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما مما تذر الرياح، فأصبح هشيما تضربه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. من زينة الدنيا المال والأولاد، فلا تنشغل بمالك ولا بأولادك عن طلب الآخرة، احذر من ذلك، إنما هي فتنة، إنما هي ابتلاء. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعند ذلك الآيات لم تقف عند ذلك، لكن كما بينا المؤمن ينظر إلى ما بعد الدنيا، ينظر. فإن كانت الدنيا قد أخذت من الإنسان، أخذت من وقته، أخذت من عمره، أخذت من تفكيره ما لا بقلب إليها، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بما بعد الدنيا. لذلك قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تعالى بين لنا حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا، وكذلك كيف نرى الدنيا على حقيقتها من خلف تلك الزينة التي زينت بها. فلا تغتر ولا تأخذك الزينة ثم تقف عند ذلك الحد، ولكن كيف أرى حقيقة هذه الدنيا قد أقبلت علينا بزينتها، ولكن نحن نرى ما كان خلف هذه الزينة، هذا الوجه القبيح الذي ظهرت عليه الدنيا للمؤمنين. فكانت حقيقة الدنيا فلا تغتر بزينتها، ولكن انظر إلى الدنيا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن البغية لابد أن تكون الآخرة، ولا تنشغل بالدنيا عن الآخرة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ماذا بعد الدنيا؟ ماذا بعد الدنيا؟ لا ينفصل عن نظرك أبدا. ماذا بعد الدنيا؟ ماذا بعد الحياة؟ هذا السؤال لابد أن يكرر دوما. نتخيل لو كان الإنسان انشغل في دنيا في أسبوع كامل لم يكرر ذلك السؤال على نفسه ولم يطرح ذلك السؤال على نفسه، أتت الصورة بعد ذلك في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة نقرأ الصورة، عند ذلك حنقوم بتعديل الموازين التي تكون قد اختلت في أيام الأسبوع إن كان هناك اختلال. إن لم يكن هناك اختلال كان توكيد للمعاني التي ينبغي ألا ننشغل عنها عندما نقرأ هذه الصورة. فالعبد لم يحيا من أجل الدنيا، ولكن هذه الدنيا دار ممر لدار المقر للآخرة، فلا تنشغل بدار الممر عن دار المقر، لا تنشغل بالزائل والفاني عن الباقي الذي لا زوال له ولا يحول ولا يزول. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا بعد الدنيا؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، كانوا في غفلة تامة غفلة. وبالتالي المؤمن يعلم هذه حقائق، وكأن المؤمن قد رآها رأي العين، قد مر بهذه الأحداث، ليست عبارة عن أحداث نصورها أنها ستأتي، لا، ده المؤمن يراها وكأنها وقعت وكأنه مر على هذه الأحداث وتلك الوقائع. فعند ذلك يرى كيف أن الله سبحانه وتعالى نسف الجبال نسفا، كيف تشققت السماء، كيف تنصرت النجوم، كيف يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، كيف تعرض هذه الكتب، كيف تنصب الموازين، كل ذلك رآها المؤمن رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه، من خلال ما نعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ماذا بعد الدنيا نقول يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو كان المؤمن ينظر بهذه النظرة ولا يغيب عن نظر أبدا هذا المنظور أو هذا المشهد الواقعي الحقيقي، عند ذلك نقول مهما زينت الدنيا ومهما ظهرت الدنيا في زينتها وفي زخرفتها فعند ذلك لا يميل لها قلب المؤمن. قلنا لماذا؟ لأن المؤمن لا يرى الدنيا فقط ولكن يرى الدنيا من وراء الزينة، يرى ما بعد الدنيا، ما يؤول إليه الحال كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكانت هذه القصة الثانية التي حكى لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى قصة ذلك الطغيان المادي وكيف يميل قلب الإنسان إلى الدنيا وكيف أن الدنيا تأخذ الإنسان بزينتها وما ظهر من زخرفة تلك الدنيا. أما المؤمن فما مزينت، لا أصل للدنيا ولا معلم في الدنيا في قلب المؤمن ولا معلم للدنيا في قلبه. نقول لماذا؟ لأن قلب المؤمن قد أقام فيه المشاهد التي صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى من أمر الآخرة، فالمؤمن يرى ببصرته ما كان بعد الدنيا. كذلك أيضا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى القصة الثالثة وهي قصة موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام، ونتعلم أن العلم لا منتهى له، تطلب ذلك العلم حتى الممات، نطلب هذا العلم حتى الممات، إياك أن تغتر فقد يكون هناك طغيان العلم. كانت القصة الثالثة قصة موسى عليه السلام، وهذه القصة تحكي لنا أن العلم ليس له منتهى ولكن تطلب العلم حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما كان يقول العلماء من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، إياك أن تقول أننا قد انتهينا من ذلك العلم أو حصلنا من العلم ما يكفي الإنسان في حياته. نقول لا، لابد أن نزداد في كل يوم من هذه العلوم التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا موسى عليه السلام بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى أن الإنسان يطلب الرحلة في طلب العلم، وأن العلم يحتاج إلى صبر وتصبر، فمن الأدوات الأساسية للعلم والتعلم هو الصبر على طول الطريق، الصبر على طول الطريق. من الممكن الإنسان يسعى في طلب العلم ثم ينقطع بعد ذلك، قد يظن الإنسان في نفسه أنه قد وصل من العلم إلى منتهى، أنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منه، ولكن على ذلك فلنرجع ذلك الفضل إلى الله تبارك وتعالى. معلوم قصة موسى عليه السلام أن رجلا سأل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. قال لا، فعتب الله عز وجل على موسى أنه لم يرجع ذلك الأمر ربه، كان ينبغي أن يقول والله أعلم. عندما أجاب موسى عليه السلام هذه الإجابة قال لأن موسى عليه السلام هو رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، والرسالة بتنزل على موسى عليه السلام، فهذا علم لم يكن عند أحد. فظن موسى عليه السلام لما أجاب وقال لا، قلنا بناء على هذه المقومات، بناء على هذه المبررات، يعني من أعلم من موسى عليه السلام؟ هذه الرسالة لم تنزل على أحد من قبل موسى، لم تنزل إلا على موسى في زمنه عليه السلام ورسول من أولي العزم الرسل. فلذلك لما سأله ذلك الرجل أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عز وجل على موسى، قال بلى عبدنا خضر. فقال يا ربي كيف السبيل إليه؟ انظر إلى هذا التواضع، تواضع العالم دايما. نقول أي سبيل من السبل التي نتحصل خلالها على أي مسألة مسائل العلم تسعى إليها؟ وهذا ما كان يذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يذكر أنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، أي بلا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه، يبقى لو عارف أن في حد أعلم منه عنده مسألة ولم يتعلمها لا قطع المسافات الطويلة حتى يحصل على تلك المسألة. وده كان حال الصحابة مش حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقط، ولكن انظر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس ليتعلم منه مسألة، علم جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أنيس استمع إلى هذه المسألة من في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر ولم ينزل من على راحلته، سأله عن المسألة ثم عاد قافلا شهرا كاملا يقطع ذلك الشهر لكي يسأل عن مسألة، نقول لم ينزل لكي يستريح، هو ذهب طلبا للمسألة أخذ المسألة ولم ينزل بعد من على راحلته، ثم رد مرة ثانية انقلب مرة ثانية إلى بلدته. فكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم. هذا موسى عليه السلام يطلب العلم وطلب، كانت الرحلة في طلب العلم كما حكى لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه السلام يقول لفتاه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يمضي زمان طويل لغاية لما يصل إلى الموقع الذي أشار ربنا سبحانه وتعالى أن موسى حيلتقي في ذلك الموقف في مجمع البحرين بالخضر عليه السلام. كم الرحلة تستغرق؟ لو استغرقت نقول الزمان الطويل سنوات عديدة من قطع عنها موسى عليه السلام. لذلك قال موسى عليه السلام: وقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يمضي نقول يبقى مساس سنوات عديدة لغاية لما يصل إلى بغيته وإلى ذلك الطلب. فموسى عليه السلام لما سئل ذلك السؤال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. موسى عليه السلام لم يقل ذلك غرورا أو تكبرا واستطالة، حاشا لله، هؤلاء أنبياء عصمهم ربنا سبحانه وتعالى من الزلل، ولكن نقول كنتيجة لهذه الرؤية التي يراها. يعني ليس هناك رسول إلا موسى عليه السلام، ولم تنزل رسالة إلا على موسى عليه السلام، إذن هذه العلوم لم يعلم بها إلا موسى عليه السلام ثم يقوم بتبليغها للقوم. ولكن قال الله تعالى: بلى عبدنا خاضر. فقال موسى: وكيف السبيل إليه؟ الطريق إليه إزاي أوصل إليه؟ فعند ذلك قال له ربنا سبحانه وتعالى أن يحمل ذلك الحوت في المكتب، إلى آخر القصة التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نتعلم إياك وطغيان العلم، إياك وطغيان العلم. قلنا قد يظن الإنسان أنه أعلم أهل الأرض، فقد يدفع ذلك أن يستطيل على خلق الله، أو أن الإنسان يرى في نفسه أنه قطع حصل من العلوم ما لم يحصل على غيره، فعند ذلك ينقطع عن الطلب. إياك الانقطاع عن الطلب، بل يطلب ذلك العلم حتى الممات، فالعلم ليس له منتهى، منتهى عند موت الإنسان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقصة موسى عليه السلام نتعلم من خلالها الاستسلام والانقياد لأوامر الرب سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر لنا الحكمة. فموسى عليه السلام اعترض على الخضر عليه السلام لما فعل هذه الأفعيل، خرق السفينة، قتل الغلام، أقام الجدار، وبعدما طلب أن يضيف في أهل القرية ولكنهم أبوا ذلك الأمر فأقام الجدار، وعلى ذلك لم يأخذ ذلك الأجر. فموسى عليه السلام اعترض على الخضر، كيف خرق السفينة؟ الناس فعلوا معنا ذلك المعروف، حملونا في السفينة، فكيف تقوم بخرق السفينة؟ كيف يقتل ذلك الغلام الصغير الذي لم يكتب له سيئة في دواوينه؟ وكذلك كيف أقام ذلك الجدار لأناس منعوا حق الضيافة؟ فعلى ذلك الخضر عليه السلام بيّن بعد ذلك لموسى لماذا فعل هذه الأمور وما فعل ذلك عن أمره، ما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لكي نتعلم الاستسلام والانقياد لأوامر الرب سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر. ولابد أن نكون على يقين أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للعبد لم تظهر، وأنت لست مطالب أن تبحث عن علة ذلك الحكم أو الحكمة من ذلك التشريع. كل ذلك ما كان إلا في صالح العبد. يقينا نعلم أن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل، وأن مبنى هذه الأحكام وتلك الأفعال مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر، وأنت لم تكلف أن تبحث عن حكمة أي حكم الأحكام، ولكن علينا الاستسلام والانقياد. الاستسلام انقاد، ونعلم يقينا من قلوبنا أن مبنى ذلك الحكم أو مبنى ذلك الأمر أو هذا النهي مبناه على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فكانت هذه هي القصة الثالثة، وإن العلم بيحتاج إلى صبر، ومن الأدوات الأساسية للعلم والتعلم هو الصبر على طول الطريق وعلى مشاق الطريق. واصبر نفسك كما قال ربنا سبحانه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نقول العلم محتاج إلى صبر طويل، إياك وأن تنقطع عن طريق هذا الطريق سلكته من أجل الحصول على العلم. كفى بها منقبة وكفى بها منزلة أن طالب العلم ييسر له الطريق إلى الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وكذلك مجالس العلم لابد أن تستشعر أن أفاضل الملائكة وكلهم ربنا سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم. أفاضل الملائكة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى انتدب هؤلاء لحضور مجالس العلم، هؤلاء يحضرون مجالس العلم ويحفون ذلك المجلس بأجنحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في مجالس العلم إلا هذه المنقبة لكفت. بغض النظر عن المعلومة لابد أن نفرق بين أمرين، بين مجلس العلم والمعلومة الذي تستفاد من المجلس. إن كان هذا مجلس من مجالس القرآن، من مجالس السنة، من مجالس التي تذكر فيها مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فليكن لك حضور في ذلك المجلس، هم القوم لا يشقى بهم الجليس. هذه نقول مناقب ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن حضر مجلس العلم، قلنا بغض النظر عن المعلومة هم القوم لا يشقى بهم الجليس. على ذلك: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى ده حضور مجلس العلم، هذه حضور مجلس العلم. بعد ذلك هذه المعلومة التي نتعلمها تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكفي بذلك أنك سلكت ذلك الطريق الذي يوصلك إلى العلم، فهذا طريق يسهل لك الطريق إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت القصة الأخيرة هي قصة ذي القرنين، قصة ذي القرنين، وأن الإنسان لابد أن يستعمل ما منحه ربنا سبحانه وتعالى من عطايا من أجل التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. إياك أن تستعمل هذه العطايا في معصية الرب سبحانه وتعالى. انظر، قد يقتر الإنسان بالسلطان، وغالب الأحوال أن السلطان قد يدفع الإنسان إلى الطغيان، ولكن انظر إلى ذي القرنين كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من حاله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ربنا سبحانه وتعالى منحه من الأسباب، أسباب التمكين، فاستعمل هذه الأسباب في الوصول إلى رحمات الله تبارك وتعالى، فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يستعمل، أن يقف على عطايا الرب سبحانه وتعالى ويدقق النظر فيها، ثم يستعمل كل عطية من عطايا الرب فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. إياك أن تكون تلك النعم هي التي تبعد العبد عن الرب. نقول لا، هذه النعم ينبغي أن تقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى. ما منح الله عز وجل العبد هذه النعم كنعمة البصر، كنعمة السمع، كنعمة الكلام، كنعمة الوقت، كنعمة الزوجة، نعم كثيرة ما منحنا الله عز وجل هذه النعم إلا لكي نستعمل هذه النعم فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فكانت هذه القصة، وبالتالي كان من الممكن، كهو الحال المعهود عند السلطان في غالب الأحوال، أنه يستعمل هذه القوة وهذا السلطان فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: وأسألوك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. استعمل هذه الأسباب فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الصورة وتبين أن سعي الإنسان في الدنيا لابد أن يلاقي ذلك السعي في الآخرة. يبقى سعي الإنسان في الدنيا يبقى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا دار عمل، دار عمل، عملك ستلاقي ذلك السعي في الآخرة، في الآخرة. فختمت الصورة بهذا البيان أن سعيك أيها الإنسان ستلاقيه في الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الذين ضلوا وشقوا في الدنيا ما كان لهم إلا ذلك المال. هل ننبئكم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الدنيا دار عمل، وعملك وسعيك في الدنيا ستلاقي جزاء ذلك العمل في الآخرة، إما إلى ضلال، كان سعي في الدنيا إلى ضلال فمآل إلى الجحيم والعياذ بالله، وإما كان إلى الرشاد فمآل إلى الجنة، إلى ذلك النعيم الذي لا ينفد. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لا بد من وقفة صريحة مع النفس، لا بد من وقفة صريحة مع النفس. أين الوجهة التي تريد؟ هل فعلا أنت تريد الآخرة؟ أم أنك تريد الآخرة بلسانك ولكن القلب يميل إلى الدنيا؟ إن قلنا نحن نريد الآخرة فالقلب مال إلى الآخرة ونطق اللسان، ولكن إياك أن يكون القلب قد مال إلى الدنيا ونطلب الآخرة باللسان. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هناك معيار، ميزان، نقول هذا الميزان هو الذي نستدل من خلاله على صدق العبد في مطلبه. فقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الصنف الثاني، هؤلاء الذين طلبوا الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا بل اطمأنوا إليها، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم مع آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن كان يرجو لقاء ربه، هل فعلا أنت تسعى لهذا اللقاء الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ هل أنت تطلب ذلك اللقاء من قلبك فعلا، أم تجد أن القلب ما زال يميل إلى الدنيا؟ ما زالت الدنيا لها معلم واضح في قلبي، ما زالت الدنيا لها أثر بالغ في قلبي. فعلى ذلك إن كان العبد يطلب ذلك المطلب ويرجو لقاء ربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك كانت هذه هي المعايير والمقومات. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى أعمال إيمان نصححه، دوما ننظر إلى معالم الإيمان في قلوبنا وننظر إن كان هناك معلم من معالم الشرك قد تراه حتى نقوم بإزالته، حتى يكون ذلك القلب قلبا نقيا خاليا من شوائب الشرك والمعاصي، وكذلك أيضا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. لو ترجم الإنسان ذلك الأمر، نقول أن هذه الصورة نحن نقرأها في كل جمعة، سواء كان في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، فلتحدد معالم الطريق، حدد بقى معالم الطريق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. نقول إن المطلوب كده انظر إلى الإيمان ومعالم الإيمان، انظر إلى قلبك كده ومعالم الإيمان في القلب، هل يا ترى في معلم من معالم الشرك نقول يعني اختفى أو تسلل بين هذه المعالم؟ عند ذلك نقوم بنزعه واكتساسه حتى لا يكون في القلب إلا المعالم، معالم التوحيد الخالصة الخالصة ليس فيها شائبة من شوائب الشرك. وليعمل عمل صالحا، ولتعمل عملا صالحا. ما هي الأعمال الصالحة؟ هذه كلمة مجملة، كلمة مجملة، لكن نقول إن الصيام عمل صالح، قراءة القرآن عمل صالح، الصلاة عمل صالح، أمر معروف نهي عن منكر عمل صالح، صلة الأرحام عمل صالح، الصدقة عمل صالح، يبقى الاستغفار عمل صالح، الأعمال الصالحة كثيرا. فلو ترك الإنسان هذا الإجمال دون تفصيل يبقى نقول لن تصل إلى المقصد، لن تصل. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فما هي الأعمال الصالحة؟ لو تخيل الإنسان كده كل أسبوع إحنا بنقرأ هذه السورة، فلو الإنسان حدد مع نفسه في كل أسبوع يبقى أنا حركز على عمل من الأعمال الصالحة، مثلا قرأنا اليوم سورة الكهف في يوم الجمعة أو كان في ليلة الجمعة، فعلى ذلك أنا أتعاهد أن أقوم بعمل من الأعمال الصالحة، مثلا كقيام الليل، حركز أن قيام الليل هأقوم به في ذلك الأسبوع، طبعا بالإضافة إلى الأعمال، لكن أقول هأكد على نفسي على عمل واحد، عمل واحد. فنتخيل في خلال ذلك الأسبوع أكد على نفسي: ما من ليلة تمر إلا ولا بد فيها أن أكتب من القائمين لليل. فيبقى على ذلك هذا عمل صالح. لو أتينا للجمعة التالية قرأنا سورة الكهف فليعمل عملا صالحا، أضيف عمل آخر، فعلى ذلك أريد الصيام، خاصة شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم كان يصوم في شعبان، حأكد على نفسي عند ذلك في خلال الأسبوع حتعاهد هذه العبادة أصوم، فخلال الأسبوع أصوم أعتاد على ذلك، ضفنا ذلك العمل إلى السابق، ثم بعد ذلك الأسبوع الثالث أؤكد على عمل، أنظر كده إلى صلة الأرحام، ما من يوم يمر إلا وأصل هذه الرحم، يبقى على ذلك نؤكد هذا عمل يضاف. قرأنا في الجمعة الرابعة فعلى ذلك أؤكد على نفسي على النفقة والصدقة، حتى لو كان بالنذر اليسير من المال، أنا لا أملك المال، لا أملك، فعلى ذلك نقول لا تصدق حتى لو كان بالنذر اليسير من المال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، يبقى درهم واحد كان سابق ل100,000 درهم، نتخيل إن كان نسبة وتناسب 1 إلى 100,000، نقول أيهما يعني أعظم شأنا؟ 100,000 لا شك في ذلك، نقول لا، هذا الدرهم كان سابق ل100,000 درهم، هذا الرجل كان معه درهمان تصدق بدرهم، فقد تصدق بنصف ماله، يبقى نسبة ما يتصدق به إلى ماله ونسبة ما يتصدق به ذلك الرجل إلى ماله، هذا الرجل كان عنده الملايين تصدق ب100,000، نقول لا شيء بالنسبة لماله، هذا الرجل معه درهمان تصدق بدرهم، فقد تصدق بنصف ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرأنا سورة الكهف، فما هو العمل الصالح لهذا الأسبوع؟ قلنا النفقة، ما من يوم يمر إلا وأنفق في سبيل الله تبارك وتعالى حتى لو كان بالقليل من ذلك المال، حيث لا يملك الإنسان، لو كان لا يملك، وهكذا مع كل مرة نقرأ فيها هنعين هذا العمل الصالح الذي هنحيي به أيام ذلك الأسبوع، لا يمر ذلك اليوم إلا وأتممناه، ثم نقول للجمعة الخامسة، فعند ذلك هتجد رصيد من الأعمال الصالحة قام بها ذلك العبد، قام بها. فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، فما له النور. هذا من تيسير ربك سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في أخ يعني برجاء الدعاء لأخ لنا مريض يعاني من مرض خطير ويعاني من أشد الألام ليلا ونهارا، نرجو الدعاء له بالتثبيت والمصير والصبر. أولا يعني هذا الأخ يعني توسم في إخوانه الخير والصلاح، توسم في إخواني الخير والصلاح، وخير الدعاء هو الدعاء بظهر الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فندعو الله سبحانه وتعالى له أن يزيل عنه هذه الغمة وجعلها في ميزان حسناته، وأن الله تعالى يكفر بها الذنب ويطهر ذلك العبد، وأن الله تعالى يثبته وأيضا يمنحه ذلك الصبر الذي يقوى به على ألا يتشكى من رحمات الله تبارك وتعالى. ونقول له: فلتصبر ولتحتسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة التي كانت تصرع وكانت تتكشف، فقالت له الله: ألا أسرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فلا تسرع، وإن صبرت كان لها الجنة. فقالت لكنها تكشف، فعند ذلك تحملت ذلك البلاء المقدم من ربها سبحانه وتعالى، فمآلوا في الآخرة إلى رحمات الله تبارك وتعالى، بل ذلك المرض من رحمات الله تبارك وتعالى بالنسبة للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإحنا أساسا يعني بنقول لأخينا المريض فليصبر وليحتسب ولا تشك وليرضى عن ربه سبحانه وتعالى مهما اشتدت به الألام، فهذا سنن كونية. وربنا سبحانه وتعالى أصاب خير الخلق، أصاب الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي في شكوى في مرضه كما يشتكي الرجلين من شدة ذلك الألم الذي كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات المرض. وأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شد عليه بلاء، كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فندعو الله سبحانه وتعالى له أن يزيل عنه هذه الغمة، وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يطهره سبحانه وتعالى، وأن يثبته وأن يرزقه ذلك الصبر والرضا عن ربي سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكر الله لشيخنا الشيخ سعيد السواح، وأمتعنا الله عز وجل بصحته وعافيته، فقد طوف بنا الليلة طوافا عظيما طيبا مباركا حول سورة مكية هي من أعظم سور القرآن، ألا وهي سورة الكهف. هذه السورة المباركة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قرأ هذه السورة في ليلة الجمعة أضاء الله عز وجل له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وأيضا روى مسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله عز وجل من الدجال. طوف بنا في هذه السورة الكريمة التي تحدثت في أول مطلعها عن عظم كتاب الله عز وجل وعظم شأن القرآن الكريم وسلامته من الإفراط والتفريط والانحراف في كل ما جاء به، وبيان البشارة لأهل الإيمان والإنذار لأهل الشرك والكفران. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كذلك تحدثت السورة وطاف بنا شيخنا حول هذه السورة في الترغيب في صحبة الصالحين، في صحبة الصالحين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى الصحبة من خلال مصاحبة يوشع بن نون لموسى عليه السلام، وكيف أنه يعني فاز بنعيم صحبة موسى عليه السلام، وكذلك بنعيم صحبة موسى والخضر، وكذلك صحبة الصحبة التي تدل على الخير، قصة صاحب الجنتين الذي نصح أخاه في الله وقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يذكره بالله عز وجل. وهكذا الصاحب، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. انظر من تصاحب، اسأل عمن تصاحبه. لا تصاحب إلا مؤمن، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. أيضا طوف بنا شيخنا الفاضل في هذه السورة المباركة حول بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكذلك بعد مطلع السورة بيّن ربنا تبارك وتعالى كيف أن هذه الدنيا تزين لأهلها ثم هي إلى الفناء. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، هي للاختبار. الدنيا دار اختبار، دار ممر، وهي ليست دار مستقر. فالدنيا دار لمن لا دار له، ومال لمن لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أيضا طوف بنا شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى حول الطغيان المادي، وهذا في قصة صاحب الجنتين الذي اغتر بماله ونسي آخرته، نسي نسب الفضل إلى الله عز وجل، وظن أن القيامة لن تقوم، وأن جنته هي الدنيا، وأنه لن تكون جنة في الآخرة. فلنحذر أن نحذو حذو هذا الرجل فنقع فيما وقع فيه، فنغتر بمالنا ونغتر بعقاراتنا ونغتر بأطياننا. فالدنيا كما قلنا دار لمن لا دار له، ومال لمن لا مال له. وعجبا لابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. كذلك الحذر، الحذر طلبة العلم، شباب الصحوة، شباب الدعوة، احذروا الاغترار بالعلم، احذروا الاغترار بالعلم. فما قصة موسى عليه السلام مع الخضر إلا وهي تحذير لنا نحن، بعد أن كانت عتاب لموسى عليه السلام، فهي تحذير لنا نحن من الطغيان المادي. وإن من الفضل نسب الفضل إلى أهله، وإن من العلم نسب العلم إلى أهله، واعلم أن فوق كل ذي علم عليم. فأضعف الإيمان أنك تقول الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم، وتطلب المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. نصيحة لشباب الصحوة وشباب الدعوة، اصبروا على طلب العلم، احرصوا على طلب العلم، فما عصي الله عز وجل إلا بالجهل. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل قبحا أن يدعيه، أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالجهل قبحا احذروا الجهل، كفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. اصبروا على طلب العلم، استمروا، وحتى إن كان في الطريق وعر، وإن كان الطريق بعيد، وإن كان في الطريق شدة وآلام، فاصبروا على ذلك. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. احذروا كل الحذر من الطغيان بالسلطان. ربما يتعرض البعض منكم لأن يكون سلطان على بعض العمال، مثلا مشرف أعمال، رئيس وردية، رئيس قسم مثلا، فاحذر أن تكون صاحب سلطان جبار، ولكن كن مثل ذو القرنين، هذا الملك الصالح المسلم الذي طوف الأرض كلها وضرب الله عز وجل لنا المثل به، حتى نحذو حذوه وألا نغتر بسلطاننا. فالكل إلى زوال، الكل إلى زوال. ثم نهاية المطاف، وهو سعي الإنسان إلى ما تسعى ولما تسعى. هل تسعى للآخرة أم تسعى لدنيا؟ من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم أخيرا، أين تريد؟ أين تريد؟ ومن تريد؟ هل تريد الله والدار الآخرة؟ أم تريد زينة الحياة الدنيا؟ أم تريد الوجاهة في الدنيا؟ اعلم أن من رأى الله به، ومن سمع الله به. فإن كنت تريد وجهة فوجه وجهتك إلى الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حقيقة لا أجد ما أختم به إلا أن أثني على شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بصحته وأن يعافيه ويعفو عنه، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، ويرزقه الإخلاص في السر والعلن. وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي من أدعو سواك ومن لنا، إذا مسنا ضر أو انتابنا عنا، ومن نرتجيه في حلول نوائب تذل لها أعناقنا ونفوسنا.